بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا، ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين. أما بعد، تيميريل أق جروم نيانت تي قاعده بي ييغا خامتاني موم لا سيدي الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به واطال الله بقاءه مع الصحه والعافيه ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والاخره ونفعنا الله ببركاته وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني. ليغا خامتاني موم لا اندي جوروم تيميريل بي اكون اك جوروم نينت دا فاي مانام اك ييغا خامتاني نيوم ньо تيغو سي گيناوم مانام يين ييغا خامتاني ньо تيغو سي گيناوم ньо سس سي موم رك بوك ييب dañuy wër wërlo tamit ci asaka comme yi nga xamanteni yi wésu dañ doon wër wërlo ci walu mirage ak luni mel lata muy dugg ci mbirum manam lata ñaari qaida yi wésu légui da fay dugg ci li nga xamanteni mom manam ci mirage ci zakat lañuy wër wërlo asaka kon mu nek ay dawabit moy az-zakatu لا تجوز على الأصول ولا على الفروع. الزكاة لا تجوز على الأصول ولا على الفروع. الزكاة أزكى لا تجوز دغان على الأصول تي تشلاي تي تشاني ولا دو تياغن على الفروع تي تشاري مانام أزكى دو دغان تي تشاني تشان موي nit ki papam ak yayam ñom ñoy ci sanam ak ñoñu seen papa ak seen yaay et cetera manam kep ko xamantene du ko jur wala mu jur kiko jur wala mu jur ko jur ko jur et cetera niki nonu kon du dagan ñoñu mënu leena jox azaka abadan niki nonu du dagan al furu moy ciari moy nit ki domam domi moy setam et cetera ba wala ba mu sori donc ni azaka nit ki du len dagal wa lol mbir lu am solo subhana rabbi gis nga qaida bob lol lu mata baye xel lol boko jappé rek mu jeex moy ñi nga xamanteni ñoo lu jur ñoña ñu len jur ñu jur ñoña moy sa ciosani ak ñi nga xamanteni ñom say ciar lañ ci yow lañu dot jégué directement yow ci yow lañu juggé directement ñoña tamit do lu mëna jox azaka légui ñoña ñoy lol la Cheikh Salah Uddin radiyallahu anhu mun al usul chasani hiya al aba mom moy pap bayyi wal ajdadi ak mami wa in alaw ak luñu meuna fete kaw mom luñu meuna sori ci kaway wal ummahatu niki nonu ndayi wal jaddati ak mam yu jigen ni wa in alaw na donte dañu fete kaw tamit wal furu'u chari hum ñom ñoy al awladu domi wa awladul awlad ak domi wa in nazalu ak donte luñu gëna fete suuf lu mënti doon mune amma sa'ir al aqarib wa hum al hawashi amma manam ndak ndal mbolam yenen way jege ñalo yi ñi ci dess moy ñi nga xamne ñom ñoy say proche parent manam famille proche bi ñoo ñu nga xamne say mbokk lañ wa hum al hawashi ñoo lañ wax al hawashi moy ki moy mo lañ wax al hawashi moy ñi nga xamne ñom ñu lay wër ni ci mbokk kal ikhwat والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات واولادهم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة إن كانوا مستحقين وهم أولى كون نيوم ني خواشي مو يينن بوك يي جي ديس نييب ناك داني دا داغان كوم س مبوك مام نيغا بوكال باي ولا ياي سي غور نيغا بوكال نداي اك باي ولا نداي كيسه ولا باي كيسه سي جيجن نيغا خامتاني نيوم ساي باي تاخ لاني تي موي باي تاخ موي نيغا خامتاني نيوك سا بابا يي نيو بوك نيوك سا بابا نيو بوك wala ñok sa mam ñoo bokk genre yoy nonu ñoom ñep manam ak duñu fété kaw ak am sa manam bajjani sa bajjani ñi nga xamne ñok sa papa ñoo bokk moy sa bajjani ak ñoña ak même bu fekente ne sa mam la mais sa mam la bu bokk ak sa mam manam du sa mam direct mais bu bokk ak sa mam ñoñu tam ci lañ bokk légui niki nonu tante yi ndijay d'abord xalat akhwal moy ndijay ci lañ bok ndijay moy ki bok ak sa yaay ku gour wala ak ndijay ak baaj ak tante yi deug nga ak ñoña seeni dom yoy yep dagan nañ nga jox man leena jox azaka su fekente na ñoom yello nañu azaka te ñoom ñoy ñi nga xamanteni ñoom ñoko gëna yello sax ñoom ño gëna yeey ndax boba jox azaka da fi nek waye jokk mbokk tam da fay lan def ci daal di bok muy expliquer lolu mu ne فقد أخرج الترمذي عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة من الصدقة صرخ من الإمام الترمذي رحمه الله solona jele ci Salman ibn Amir radiyallahu anhu mune ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena sarah as-sadaqatu sarah ala al-miskin ci miskin manam sarah azaka day da duggal ci bir ndax alquran bi mi wax ci affaire azaka sadaqa sax lu wax innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin gis nga wal amilina alayha et cetera donc yoyu sarah manam azaka ci bir sarah ci azaka ci bir sarah la bok sarah mo gëna yaatu ndax azaka dana ci dugg leneen lu azaka dana ci dugg wa legi mu ne waye sarax rek duñu manière générale ci miskin muy ku amul wala ko ñak koku sadaqa sarax la mu ne wax ye waye sarax bobu ala dir rahim ci ko xamantene sax mbokk la borom sax mbokk la isnatani ñaari mbir la sadaqatun sarax la wasilatun ak jokk mbokk wa kon qaida bobu lu mata bay xal la moy az-zakatu la tajuzu ala al-usuli wala ala al-furu'i wallahu ta'ala a'lam.